جاء عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال: إني أجد في بعض الكتب، يعني كذلك الكتب المتقدمة الكتب السابقة، قال: إني أجد في بعض الكتب نعت قوم يتعلمون لغير العمل، يتعلمون لغير العمل، أي أن نيتهم من التعلم ونيتهم من هذا العلم لغير العمل، بل لإرادة شيء من الدنيا لتحصيل جاه أو تحصيل صيت أو سمعة بين الناس ليشار إليهم بالبنان ويقال هذا طالب علم قوي، وهذا عالم فذ، وهذا كذا وهذا كذا، وهذا من إرادة الدنيا التي ذم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها إن ابتغى هذه المطالب الدنية التي تدل على خساسة النفس، وأنه قد استبدل ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به وما وعده عز وجل به بشيء من ملذات الدنيا الفانية. قال: يتعلمون لغير العمل ويتفقهون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون جلود الضأن وقلوبهم أمر من الصبر. تعرفون الصبر المر شديد المرارة، فقلوبهم يقول أمر من الصبر، يعني من مرارة المعصية، من مرارة ماذا؟ المعصية، لإرادتهم غير وجه الله عز وجل. ثم يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول: أبي يغترون وإياي يخادعون، فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران، أي أنه يبتلى ويفتتن بسبب هذا الإعراض وبسبب هذه النفس الدنية التي جعلها تتتبع ملذات هذه الدنيا وتفرط بما عند الله سبحانه وتعالى، أنه يفتتن فيكون كالحيران، فيكون ماذا؟ كالحيران، يقع في هذه الفتنة التي تترك الحليم فيها ماذا؟ حيران. وهذا والعياذ بالله هذا قد أصيب به أقوام، وتلاحظون في أزمنتنا هذه من تتبع مثل هذه المسائل لا سيما من علماء أهل البدع والضلال، تجد عددا منهم قد يكون الرجل على شيء من العلم، قد يكون الواحد منهم على شيء من العلم والفقه، لكنه والعياذ بالله يضيع هذا العلم وهذا الفقه الذي آتاه الله عز وجل إياه بأي شيء؟ بإرادة الدنيا، بتتبع ما يحصله في هذه الدنيا من حظوة ومن يعني شهرة ومن نحو ذلك مما يطلبون به هذه المطالب الدنية التي لا تليق بمسلم ولا تليق بعاقل، فضلا عن أن تليق بمن طلب هذا العلم الشريف.